ايوه ولا اللي سمع شتمتك بودنا هو في الرد فعلك، انت اللي حطيت نفسك في سكة دبابة ومتعلق، ابعتها له في وشه فيجو دخلاوي. فيجو دخلاوي سامع شتمتك واخرس في الرد فعلك، انت اللي حطيت نفسك في سكة المطاريش دبابة ومتعلق، دايسين عليكو بالشوز علشان كرفتو، لكن لما اتدقرتو سميتكو اسم حريم خليتكو خيبتو. الخيبة لولا وقت كان كله بقى فارق، الخيبة ملاش وقت تخيب تعيش ناقق، ربنا يجعل موتي قبل ما اتخبي، انا ناوي اغير نفسي وبدايتي دلوقتي الجاي انا اسمع عمر ابو جهل، انا حربي صعبة وقت اي موال عيوني ما يتوال، انا من حدائق القبة بالجدع انا معروف وبالرجولة، عمر ابو جهل اسطورة من حدائق القبة منذ الطفولة، مجنون وهربانة مني على مخي واقع، احذروا مني انا لاسع هتشغل مسكون هتلاقوا صايع، جنتل في نفسي وشيك ومعايا عدة لابس ذهب مش فضة، انا لسه زي ما كنت مهما اللي عدى عدى، مسجون لكن هتشوفني هتحسني مؤدب، بس وجودي مخلي بطني خصومي الكركب، الوش ما يخوفش بس السلاح يرعب، انا برا عندي جيوش وجوه متمصلة، تشوفني تسحب الحزن كم من بختي للبخت مايل ومالي الزمايل، انا ضحكتي كدابة انا قلبي شايل شايل عشان مش بحكي، عايش كتوم بفكر كل يوم، العمر بيا بيجري ولسه عايش مظلوم، انا اي بلد بلدي ببيوتها وبناسها، محبوب في جيتي وبره فاكر اني ريسة، انا اي اخصم ليا كاتم على نفسة، قصتي اتعملت بنفسي اساميك انا لغيتها، لو كنت نفسك فيا تحت الطلب يا حليتها، اللي زمان وعدتني انها لي كانت في نظري غالية، هلت لي كله في كفة وانت في كفة تانية، جالي شغل واخد يومي فغفلت عنها، ضعت بعد شرفها كانت هي اخر امل، ربنا يصلح حالها. حتى انا ماشي بالف عربي جاكسة ومشدودة، ما بخافش غير من ربي والعدة موجودة، واللي في يوم زعلني بقول له مردودة، ما تجوش في ربع دماغي افكاركم محدودة، اخر سورة على الفين لكن الملك مقصودة، عمر ابو جهد الكنج على ايها مقاتل، فارس حدائق القبة ده راجل ابن راجل، عمر ابو جهد في اي منطقة يتعامل، لو حد جاله على سكة تقلب دمر شامل، كنت والدبابة شهد لكنك قادر. حصريا على موقع مهرجانات.com